إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مبنى دين الإسلام العظيم على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. فمبنى دين الإسلام ألا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وذلك أول أمر في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وينهى عن أعظم شرك وأعظم ذنب، وهو أول نهي في القرآن: ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر في القرآن الأمر بعبادة الرب الجليل سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه المتفرد بالخلق والملك والرزق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعال الرب تعالى. فكان لزاما على العبد إذا كان ذلك كذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بأفعاله وحده، كان لزاما على العبد ألا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لتلك الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمبنى دين الإسلام ألا يعبد إلا الله، وهذا ما أمر الله به في كتابه، وأنزل به كتبه، وأرسل به رسله. ومن أجل تلك الغاية حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وانقسم الناس فريقين: فريق في الجنة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وجاءوا بشروطها وانتفت عنهم نواقضها، وفريق في السعير الذين تكبروا واستكبروا ولم ينقادوا لغاية خلق الله الخلق لأجلها، وهي عبادته سبحانه وتعالى. فأول ومبدأ دين الإسلام ألا يعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. فالأصل الثاني من مباني الإسلام ألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول المباني ألا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينظر العبد قبل إتيانه بعبادة من العبادات لله تعالى: هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقتص أثره ويتبع نهجه حتى تقبل العبادة عند الله سبحانه وتعالى. فإن العبادة في دين الله لا تقبل إلا بشرطين اثنين، هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص لله تعالى ألا تكون العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، والمتابعة أن تكون العبادة وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون العبادة مقبولة بإذن الله عند الله. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا بما يستطيعه العبد، لأن شريعة الإسلام نفت الحرج والضيق عن كل مخلوقات الله تعالى عن بني البشر، فقال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والله سبحانه وتعالى إذا كلف العبد بشيء فإنه يكلفه شيئا يستطيع الإتيان به هذا العبد، وإذا لم يستطع ذلك العبد أن يهدي بما أمر الله فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه بعباده أن ذكر لهم بعض الرخص لمن لم يأتي بتلك العبادة وفق ما أمر الله به تعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فهو يأمر سبحانه وتعالى هذا العبد أن يأتي بذلك الأمر وفق قدرة العبد واستطاعته. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في الصلاة مثلا أن نقوم لله تعالى: وقوموا لله قانتين. فإن لم يستطع العبد أن يأتي بهذا القيام الذي أمر الله به تعالى فليصلي جالسا، فتلك رخصة أتى بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فليصلي على جنب. هذا ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تعلم أن الدين كله مبناه على التيسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم على القادة الذين يرسلهم إلى الأمم حتى يبلغوهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أوامره للقادة: يسروا ولا تعسروا. فمبنى دين الإسلام على التيسير، فلا تعسر على نفسك عبادة أن تأتي فيها بما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ترد تلك العبادة على أحدنا. فإن العبادة لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثنين هما الإخلاص والمتابعة، وذلك يسير على من يسره الله تعالى عليه. فيسر على نفسك فإن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأعلم يا عبد الله بأن من مباني الإسلام العظيم الذي أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات قام عليها الدين، والدين لا يبنى إلا على أعمدة وأوتاد، كما قال الشاعر في نصه: عن أي شيء لا بد أن يبنى على أعمدة وأوتاد. وكذلك دين الإسلام العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فريضة من فرائض الله ومبنى من المباني التي يقوم عليها الإسلام، وهي فريضة الحج. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الركن من أركان الإسلام لا يكون لأي أحد، إنما يكون للمستطيع الذي استطاع بجسده وبدنه ومعه العدة والعتاد من المال والذات أن يذهب إلى هذا المكان المبارك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن مباني الإسلام خمسة، ومن بين تلك المباني الحج لله سبحانه وتعالى، وأمر الله سبحانه وتعالى بذلك أمرا واجبا على كل مؤمن مستطيع، فقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأمر الله تعالى في كتابه والمعصوم في خطابه كل مؤمن أن يأتي بفريضة الحج لله سبحانه وتعالى. والحج في اللغة يدور على أربعة معاني، الذي يهمنا منها مقصوده في الشرع، وهو قصد بيت الله الحرام لعبادة الله سبحانه وتعالى بأفعال مخصوصة ذكرها المعصوم صلى الله عليه وسلم في حجته. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم في حجه: لتأخذوا عني مناسككم، فإني عساي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد توفي صلى الله عليه وسلم بعد حجته هذه، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم المناسك حتى يبلغوها عباد الله. وفي هذا تعلم فضل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم الذين بلغوا لنا الدين. وإذا كان ذلك كذلك، فإذا رأيت أحداً يطعن في عرض صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الدين، لأن من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم إنما ذلك نابع من زندقة في القلب، فلا يطعن في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الزنادقة، لأنهم يريدون أن يهدموا دين الله سبحانه وتعالى. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج، وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضيلة هذا الركن من أركان الإسلام، فهو ركن من أركان الإسلام كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل هذا الركن العظيم أنه مكفر لجميع السيئات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث أو يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمن فضل وفضيلة الحج والعمرة أنه مكفر للسيئات والخطايا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائله التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. فإذا أراد عبد أن يحج لله تعالى أو يعتمر فليكن منه على ذكر أن تلك العبادة تنفي الفقر عنه. وهذا فيه دليل أن العبد ربما يدخل عليه الشيطان بشبهة من الشبه أن هذا الحج أو العمرة يكلفه من الأموال الطائلة ما يكلفه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الحج والمعتمر أن من حج لله تعالى وتابع بين الحج والعمرة فإن ذلك الركن ينفي الفقر عنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل الحج أنه من خير الأعمال، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وحده وحج مبرور. فمن خير الأعمال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خير الأعمال حج بيت الله الحرام، وكذلك من فضائله أن فيه إظهارا لعبودية الله وحده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم على بلد من البلاد إذا سمع الأذان يرفع لله سبحانه وتعالى. وحج بيت الله من أظهر المظاهر في دين الإسلام العظيم وأظهر الشعائر إقامة لدين الله سبحانه وتعالى. فمن فضائله كذلك أن يعلم الكافر والمشرك أن هناك رباً يعبده المسلمون والمؤمنون، لأنه خالق الخلق ومالك الملك، فتصرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك من فضائل الحج أنه عمل من أعمال الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وذكر أموره، ثم ذكر وحج بيت الله الحرام. فذلك من الأعمال التي توصل العبد إلى الجنان بعون الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائله أن فيه إظهارا لنعمة الاجتماع التي أمر الله تعالى بها، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأخبر سبحانه وتعالى عن الذين يتفرقون في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. فمن فضائل الحج أن فيه إظهارا لعبادة وواجب على كل مسلم أن يجتمع في دين الله تعالى ولا يتفرق، فلا تكون هناك أحزابا أو جماعات متفرقات، فإن العدو له قاعدة يأتي بها ويستطيع أن يدخل بها إلى بلاد الإسلام، وهي فرق تسد. فإذا فرق العدو جماعة المسلمين ففرقهم إلى أحزاب وجماعات، استطاع أن يدخل وأن يتخلل بينهم، فيستغل هذا العدو ذلك التفرق ويكون في بلاد المسلمين. وكذلك من فضائل الحج أنه ينفي عن العبد الشح والبخل، فإذا علم العبد أن الله تعالى أمره بأن يحج أو يعتمر لله تعالى، ففي هذه الفريضة إنفاق من مال العبد، وفي تلك الإنفاق وهذا الإنفاق أنه ينفي عن العبد البخل والشح إرضاء لله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا أنفق من ماله في تلك الفريضة العظيمة فهو ينفي عن نفسه أن يكون شحيحاً أو بخيلاً، ومن لم يكن كذلك فهو من المفلحين، كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك من فضائله أن فيه إذلالاً للشيطان، فإن الشيطان أمره الله تعالى أن يسجد لبني أن يسجد لآدم فاستكبر وعلى ولم يطع ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى أمر المسلم أن يذهب إلى هذا الحج وهذا المكان حتى يرضي الله سبحانه وتعالى وحتى يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا كله إذلال للشيطان الرجيم. وكذلك من فضائله أن فيه مساواة بين الخلق، فإذا علت المراتب في دنيا الناس وكان الناس بين فقير وغني ومتوسط، بين مدير ومرؤوس وموظف وغير ذلك، فإن في تلك الشعيرة مساواة للخلق أجمع، لأنهم يأتون بعمل واحد أمرهم الله به وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنه وإن كان دين الإسلام العظيم مبني على أصلين، فهذا حققهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عبادة من العبادات. ولذلك أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العبادة العظيمة بدأها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما في حديث جابر الذي وصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ رسول الله بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك من المظاهر التي يظهر فيها أمر التوحيد في أمر الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل ذهابه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حتى يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من مظاهر التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام وقام عند مقام إبراهيم فإنه يصلي لله ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وهي تنفي العبودية عما سوى الله، ويقرأ في الثانية بسورة الإخلاص وهي تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فسورة الإخلاص هما الكافرون التي تنفي العبادة عن كل ما يعبد من دون الله، وتثبت براءة المسلم من كل ما يعبد من دون الله، وتثبت كذلك براءة المسلم من الشرك والمشركين. وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الإخلاص التي تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك من مظاهر التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عند الصفا والمروة يقول شهادة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا من مظاهر التوحيد التي تجدها في تلك الفريضة العظيمة. وكذلك من المظاهر التي بدت وظهرت في تلك الفريضة مظهر الاجتماع واجتماع الناس على ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ثم اعلم يا عبد الله بأن الحج وإن كان متعثر في تلك الأيام على كثير من الناس لظرف مالي أو بدني أو لانتشار الأوبئة والأمراض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها بمنه وكرمه. فاعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأعمال ذكر فيها جزاء للحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح الذي عند الترمذي وهو صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفق في ماله على مقتضى علمه، يصل الأرحام، يطعم الطعام، يفعل ما يفعل مما أمر الله به، فهذا بأعلى المراتب. ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما، انظر يا عبد الله في هذا العمل اليسير ولكنه عسير على من لم ييسر الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤت مالا، فينظر إلى هذا الأول ويقول: لو أن الله آتاني مالا مثله لفعلت مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، رغم أنه لم يعمل تلك الأعمال التي قام بها الأول، ولكنها كانت نية صادقة وعزم صادق على أنه لو رزق من الأموال ما رزق به الأول لفعل مثله. فأول الأعمال التي يستطيع بها المرء أن يتحصل على أجر وثواب الحج والعمرة أن يكون له نية صادقة، عزم مؤكد أنه لو كان معه من المال والقدرة والاستطاعة أن يذهب إلى بيت الله الحرام لفعل ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. والنية هذه لا يطلع عليها إلا الله، ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة بصدق، لأن في الشهادة أجورا عظيمة بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، بنية صادقة وعزم مؤكد أن يفعل هذا الفعل ابتغاء وجه الله يرزقه الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب لما قال وقام به الأول من عبودية الله سبحانه وتعالى. فعمل يسير، نية صادقة، وعزم مؤكد في القلب لا يطلع عليه إلا الله. تنوي بقلبك أنك لو كان معك من المال وكنت مستطيعا وكانت معك قدرة أن تذهب إلى بيت الله الحرام، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل أن من رأى رجلا يفعل ذلك لأن معه من المال ما معه ونوى بنية صادقة صالحة أن يذهب ولكنه متعذر عليه ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. وكذلك من الأعمال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى بها كان له من الجزاء والأجر والثواب ما يأتي به الحاج والمعتمر، التسبيح والتحميد والتهليل 33 دبر كل صلاة مكتوبة. فلما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولكنهم يقبلون علينا بأموالهم فيحجون ويزكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تفعلون به كما يفعلون، تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33، فإذا فعلتم ذلك لم يدرك عملكم أحدهم إلا أن يأتي بعمل من تلك الأعمال. فحافظ على هذا الورد دبر كل صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه من الأجور ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأعمال التي يسرها الله سبحانه وتعالى ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب العبد لأداء فرائض الله سبحانه وتعالى، فإن من تطهر في بيته وذهب إلى المساجد لإقامة شريعة الصلاة وشعيرة الصلاة بين المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند أبي داود وحسنه الألباني رحمه الله أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم، ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر. فهذه أعمال يسيرة يستطيعها كل إنسان يأتي بها، أن يجلس بعد الصلاة فيتسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يذهب لأداء فرائض الله في مساجد الله، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول كان له مثل أجر الحاج المحرم، فتلك من الأعمال اليسيرة. وكذلك النية الصادقة، النية الصالحة بعزم مؤكد أن يفعل الرجل فعل الصالحين الذين معهم الأموال، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم ذكر عنهما أنهما في الأجر سواء. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.